مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 27 مارس إلى 2 أبريل 2023. في عناوين هذا الأسبوع: مشاهدو الفلبين مقاتلون أشداء وسياسيون محنكون، كيف تحول جهاد مسلمي الفلبين من الكفاح المسلح إلى السلمي؟ First we are Islamic movement. We are more Islamic liberation front. نتحدث اليوم إلى الحاج مراد إبراهيم رئيس الوزراء في منطقة الحكم الذاتي في إقليم ميندناو المسلم عن الحوكمة الإسلامية التي يقودها، عن طالبان وعن أسامة بن لادن. Osama bin Laden is still alive. He can see what we have done, and maybe it could be a model also for the other Muslim community. يوميات طالبان في أفغانستان تخبط في ملف التعليم وتهاون وغرور في ملف داعش. وهل تتحول قيادة القاعدة في اليمن مصرية؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. الجماعات الجهادية القاعدة وداعش في جنوب شرق آسيا لا يقل خطرها عن تلك في الشرق وإفريقيا، إلا أن المعروض منها في إعلامنا العربي محدود. يقابل ذلك وجود تجارب جهادية رائدة في الحوكمة في تلك المنطقة لمواجهة خطر هاتين الجماعتين ومن لف لفيفهما. في السنوات العشر الأخيرة اختمرت تجربة جهادية فريدة في الحوكمة لدى شعب المورو أو بانكسو مورو في إقليم ميندناو جنوب الفلبين، حيث يعيش حوالي 5 ملايين مسلم. تتمثل هذه التجربة في تأسيس منطقة حكم ذاتي لشعب المورو، لها حكومة وبرلمان. نتحدث اليوم إلى الحاج مراد إبراهيم رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية وزعيم الجبهة الإسلامية لتحرير مورو، التي خاضت جهادا ضد الحكومة المركزية في مانيلا استمر عقودا. This is a struggle and we started with because we have no other option except. يقول الحاج مراد: أدركنا أن الكفاح كفاحنا، لم يكن لدينا خيار إلا أن نخوض هذا الكفاح بالسلاح. كنا نتعرض للتقتيل وتعين علينا أن نحمي أنفسنا. بدأ كفاحنا لندافع عن أنفسنا، وبعد أن تمكنا من الدفاع عن جزء من وطننا شرعنا في اتجاه تحقيق طموح سياسي. في البداية لم نرى حلا سوى الانفصال عن الدولة. دعوتنا الأولى كانت لتأسيس دولة مستقلة لشعب المورو. شعرنا أن العداء اتجاهنا كان يتنامى بين الفلبينيين المسيحيين والمسلمين أقصد. وصل الاحتقان مستويات مرتفعة من العداء والتمييز بين الفريقين. شعرنا أن التعايش غير ممكن، وهكذا كنا في البدء حركة انفصالية، الانفصال عن الدولة. لكن في 1974 تغير الحال. بدأ القتال في العام 1972 وصل ذروته في ذلك العام عندما أعلن والد الرئيس الحالي الأحكام العرفية. اندلعت حرب شعواء في الجنوب وقتل مئات الآلاف. بعد ذلك توسطت منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1974 فأقنعتنا بالتفاوض. قالوا لنا: ربما هدفكم غير قابل للتفاوض مع الحكومة الفلبينية، لكن ابدأوا الحوار فقد تجدون طريقا وأرضا وسطا تلتقون في المنتصف. فبدأ الحوار في العام 1974 تحت راية الجبهة الوطنية لتحرير مورو، كانت منظمتنا الأولى. بدأت المفاوضات في كوالالمبور ثم في جدة، ومن جدة انتقلت إلى طرابلس ليبيا. وفي 1976 حصل أول اتفاق ملموس، وكان اتفاقية سلام طرابلس في عام 1976. Only in 1976 when there was a concrete agreement. We call it the 1976 Tripoli Peace Agreement. المقابلة كاملة مع الحاج مراد إبراهيم بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. مع استمرار طالبان في منع التعليم الثانوي والجامعي للإناث في أفغانستان، وردت أنباء أن أمنيي الجماعة اعتقلوا مطيع الله ويسا، أحد أهم الناشطين في مجال التعليم. مطيع الله هو مؤسس منظمة Pen Path، مسار القلم، التي توفر مدارس ومكتبات متنقلة لتعليم البنات والأولاد على حد سواء، خاصة في المناطق النائية من أفغانستان. لم يتضح بعد سبب اعتقال مطيع الله، الذي على الأرجح وقع في كابول يوم 27 مارس بعد أن عاد من أداء صلاة المغرب. أنصار طالبان تفاخروا بالاعتقال ونشروا صوراً لمطيع مع ممثلي مؤسسات دولية خاصة من النساء، وقالوا إنه جاسوس. أصدقاء مطيع وصفوا هذه الحملة بأنها مخزية، ولفتوا إلى أن مطيع كان نشر هذه الصور في حساباته على السوشيال ميديا، فليس لديه ما يخفيه. وبالنظر إلى هذه الصور لا يجدها المرء حقيقة، تختلف عن صور مسؤولي طالبان أنفسهم مع سيدات يمثلن مؤسسات دولية سياسية وصحفية. الأكاديمي الأفغاني عبيد الله بحير كتب في The National الإماراتية معلقا على طبيعة عمل مطيع الله غير السياسية، وقال: إذا لم يشعر شخص مثل مطيع بالأمان في ظل طالبان، فمن إذن قد يشعر بالأمان؟ ويشير عبيد الله إلى وجود انقسام في طالبان حول مسألة التعليم والاعتقالات المرتبطة بها. يقول: بات واضحا كل يوم أن الإدارة العامة للاستخبارات في طالبان تعمل بمعزل عن جهات أعلى في الجماعة ترفض الاعتقالات، وفي هذا صدى للانقسامات داخل طالبان بين تيارات مختلفة، وانتقادات حادة خرجت إلى العلن أخيرا، خاصة بين معسكر حقاني الذي يمسك بزمام الأمن والداخلية ومعسكر أخنزادة زعيم الجماعة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر حساب المرصاد، وهو حساب قريب من طالبان والقاعدة، تسجيلا صوتيا قالوا إنه للدكتور شهاب المهاجر أمير داعش خراسان. الصحفي الأفغاني عبد السيد لم يجزم بداية بصحة التسجيل، ولكنه أوضح أن المهاجر في التسجيل يرثي محمد أبو سعد الخراساني، قاضي التنظيم الذي قتله طالبان في 16 مارس. المهاجر يقول: لم يعد منا سوى حفنة من القادة. لاحقا نقل السيد عن مسؤول أمني سابق أن التسجيل صحيح، لكن آخرين شككوا فيه واعتبروه فبركة للتأثير على معنويات داعش. قال متابع على تويتر: طالبان يخافون من داعش، وطالبان مخترقون من داعش. بالرغم من إنجازات طالبان ضد داعش في الشهر الأخير تحديدا، لا يزال مسؤولوهم يقللون من خطر الجماعة. ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في حديث تلفزيوني قال إن هجمات داعش في المدن الأفغانية تعادل 1% من التفجيرات والهجمات التي خبرها الشعب الأفغاني سابقا، وهذا أثار حفيظة أفغان قالوا: في العقدين الماضيين الجماعة الإرهابية التي مارست الجريمة باحتراف كانت طالبان. آخر قال: هذا يعني أن فعل داعش يعادل 1% من فعل طالبان. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تداول أنصار طالبان صور لوحات إعلانية رفعت في العاصمة كابول تقول: سنفطر في القدس. احتفاء أنصار طالبان باللوحات لم يجد ما يوازيه سوى احتفاء القنوات الإيرانية، فالقدس ثيمة ثابتة عند النظام الإيراني للاستهلاك الداخلي والخارجي، خاصة في رمضان. حتى إن موقعا معارضا لطالبان نقل عن مصادر أن اللوحات رفعت بدعم من السفارة الإيرانية في كابول، ومن هنا نأتي إلى الجدل الحاصل حول هذه اللوحات. حساب نائل الغزي على تويتر نشر صورة إحدى هذه اللوحات، فعلق متابع: وعندك بغزة صور سليماني، الزعيم السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن مصالح إيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن وما أبعد من اليمن. متابعة على حساب آخر قالت: يا عمي، أول شيء شوفوا وضع بلدكم وصلحوها وزبطوها، لا تصيروا نفس الإيرانيين لهم 50 سنة يحرروا القدس ويكذبوا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. هل تتحول قيادة القاعدة في اليمن مصرية؟ الصحفي اليمني عاصم الصبري كتب في موقع أخبار الآن عن تداعيات قتل حمد التميمي المسؤول الإعلامي وعضو مجلس شورى التنظيم، وخلص إلى مسألة مهمة، وهي أنه بمقتل التميمي يكون آخر القادة السعوديين الأقوياء قد رحل عن القاعدة، وأصبح التنظيم واقعا أكثر تحت نفوذ الزمرة المصرية بقيادة إبراهيم البنا وابن سيف العدل. الصبري كان كشف عن أن ابنا لسيف العدل يعرفه عناصر القاعدة في اليمن بابن المدني يعمل قريبا من زعيم التنظيم خالد بترفي، وبالتالي هل التنظيم مقبل على انشقاقات حادة أو تسويات حادة ترضخ القيادة اليمنية لأوامر سيف العدل؟ في المحصلة تنظيم القاعدة في اليمن ليس بخير. هذا الأسبوع لفت منشور آخر يدل على حال التنظيم. حساب وريث الريمي نشر تحت هاشتاغ رسالة مجاهد من جزيرة العرب أن من يسأل عن الهجرة إلى اليمن عليه أن يعلم أنه لا نجد ما نحملكم عليه. التنظيم لم يعد قادرا على تجهيز مقاتلين والاحتفاظ بهم. في الرسالة صدى لرسالة أبي عبيدة الحضرمي التي استعرضناها في الحلقة السابقة وفيها شكوى من قلة العلماء والمشايخ الذين يهجرون اليمن جماعات وفرادة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. قال حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي إن أمير مكتب بلاد الرافدين ووالي العراق في داعش أبو خديجة لم يقتل في الأنبار كما أشيع في فبراير الماضي. في 27 فبراير نقل الحساب أن ثمت أصوات من داخل ولاية الأنبار تتحدث عن مقتل أبو خديجة واسمه الحقيقي عبد الله مكي مصلح مهدي الرفيعي، وكان هذا خبر مهم يضاف إلى استنزاف قيادات داعش في العراق والشام، خاصة بعد قتل أبو سارة العراقي عبد الرؤوف المهاجر الذي كشف حساب فضح عباد البغدادي والهاشمي عن أنه أمير الإدارة العامة للولايات والرأس المدبر والحاكم الفعلي للتنظيم. فكان ثم التساؤل حول من يدير أمور التنظيم بعد أبو سارة. الآن يقول هذا الحساب المتخصص في كشف خبايا التنظيم إنه أبو خديجة على قيد الحياة، وبهذا يتوقع الحساب أن يكون الرجل من الشخصيات الأكثر نفوذاً الآن في التنظيم بعد مقتل أبو سارة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلاً بكم من جديد في أخبار الآن. بدأ جهاد مسلمي الفلبين للحصول على أبسط حقوقهم الدينية والثقافية في العام 1968. في الطرف الآخر كانت الحكومة المركزية في مانيلا التي شنت حملات عسكرية قاسية ودموية ضد شعب المورو المسلم في إقليم ميندناو جنوب الفلبين. قاد جهاد المسلمين جماعتان رئيستان، الجبهة الوطنية لتحرير مورو ثم الجبهة الإسلامية لتحرير مورو MILF. بالرغم من قسوة الحرب جنح مسلمو الفلبين إلى السلم وخاضوا مفاوضات أيضا صعبة أفضت إلى تأسيس منطقة الحكم الذاتي لشعب المورو في ميندناو والمعروفة اختصارا ببارم. لديهم اليوم حكومة وبرلمان انتقاليان معنيان بالترتيب للوضع النهائي للعام 2025. كنت تحدثت إلى رئيس الحكومة وزعيم الجبهة الإسلامية لتحرير المورو الحاج مراد إبراهيم. Thank you so much for giving us some of your time this morning. Thank you, sir. Thank you very much. حاج مراد، كنت طالبا في السنة الخامسة هندسة عندما قررت أن تترك الدراسة وتنضم إلى الجبهة الوطنية لتحرير مورو وأن تصبح مجاهدا في 68-69. إلى أي درجة كان ذلك القرار صعبا أو ربما سهلا؟ Well, at the time when we joined the struggle, we were really very concerned because. يقول الحاج مراد، عندما بدأنا الكفاح المسلح انتابنا قلق لأنه تعين علينا أن نترك مستقبلنا وراءنا، ولكن من ناحية أخرى أردنا أن نخدم شعبنا ونخدم الإسلام وأن نفعل ما يلزم حتى ينتصر كفاحنا. كان كفاحا طويلا. كما قلتي انضممت إلى الحركة السرية في 1968. في ذلك الوقت وقعت مجازر عدة ضد المسلمين، مجزرة جبيدة وكارمين في شمال كوتاباتو، مجازر في تاكوب ولاناو. لم يكد يخلو مكان في أرض شعب المورو من مجزرة. هذا دفعنا إلى العمل الحركي ونحن في سن صغيرة. شعرنا أنه من الممكن أن نكون العمود الفقري لكفاح شعب المورو. We feel that we could be the backbone of the struggle of the Bangsamoro. حاج مراد، أنت راضٍ الآن عما تحقق؟ Well, so far I am happy that. يسرني أننا حققنا شيئا حتى الآن. على الأقل نستطيع القول الآن أنه رغم أننا ربما لم نحقق كامل ما يطمح إليه شعب المورو، لكن إن أحسننا إدارة ما حققناه الآن سيكون فعلا مقدمة لتلبية طموح شعب المورو. حاج مراد، طوال تلك السنوات لم يسمح لكم بممارسة شعائركم الدينية كما يجب، لم يسمح ببناء مساجد، وكثيرا ما دنس القرآن أمامكم. كانت سنوات قاسية وكان خصمكم عنيدا، لكن رغم ذلك أصريتم على السلام والمفاوضات. ما الذي جعلكم تصبرون وتتحملون كل هذا في سبيل السلام؟ This is a struggle and we started with because we have no other. يقول الحاج مراد، أدركنا أن الكفاح كفاحنا، لم يكن لدينا خيار إلا أن نخوض هذا الكفاح بالسلاح. كنا نتعرض للتقتيل وتعين علينا أن نحمي أنفسنا. بدأ كفاحنا لندافع عن أنفسنا، وبعد أن تمكنا من الدفاع عن جزء من وطننا شرعنا في اتجاه تحقيق طموح سياسي. في البداية لم نرى حلا سوى الانفصال عن الدولة. دعوتنا الأولى كانت لتأسيس دولة مستقلة لشعب المورو. شعرنا أن العداء اتجاهنا كان يتنامى بين الفلبينيين المسيحيين والمسلمين أقصد. وصل الاحتقان مستويات مرتفعة من العداء والتمييز بين الفريقين. شعرنا أن التعايش غير ممكن، وهكذا كنا في البدء حركة انفصالية، الانفصال عن الدولة. لكن في 1974 تغير الحال. بدأ القتال في العام 1972، وصل ذروته في ذلك العام عندما أعلن والد الرئيس الحالي الأحكام العرفية. اندلعت حرب شعواء في الجنوب وقتل مئات الآلاف. بعد ذلك توسطت منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1974 فأقنعتنا بالتفاوض. قالوا لنا ربما هدفكم غير قابل للتفاوض مع الحكومة الفلبينية، لكن ابدأوا الحوار فقد تجدون طريقا وأرضا وسطا تلتقون في المنتصف. فبدأ الحوار في العام 1974 تحت راية الجبهة الوطنية لتحرير مورو، كانت منظمتنا الأولى. بدأت المفاوضات في كوالالمبور ثم في جدة، ومن جدة انتقلت إلى طرابلس ليبيا، وفي 1976 حصل أول اتفاق ملموس وكان اتفاقية سلام طرابلس في عام 1976. Only in 1976 when there was a concrete agreement. We call it the 1976 Tripoli Peace Agreement. لكن حاج مراد، بالرغم من هذا أبقيتم على قنوات الحوار وأصريتم على إتمام المهمة. صبركم عجيب، ما الذي جعلكم تصبرون كل هذا الصبر؟ يقول الحاج مراد، كنا قد بدأنا هذا الكفاح ونذرت حياتي أنا كلها لهذا الكفاح. رغم الصعاب والتحديات التي واجهناها كنت مصرا على الاستمرار. كنت على يقين أنه بعون الله تعالى سنحقق طموحنا. حاج مراد، أنت الوزير الأول في الحكومة الانتقالية بانتظار 2025 عندما تعلن حكومة دائمة. كتبت أنك تريد أن تضع أسس بيروقراطية تليق بعقود من المعاناة مر بها شعبك بحيث تقود حكومة أخلاقية. ماذا يعني هذا؟ Well, you see, during the different agreements that came along, there was already a government. يقول الحاج مراد، خلال المفاوضات المتعددة التي انتهت باتفاقيات مختلفة كان لدينا حكومة المجلس التنفيذي الإقليمي LTP الأولى، وكان لدينا الحكم الذاتي في إقليم مندناو المسلم المعروفة بARM. وقد رأينا أنه رغم تغير الحكومات إلا أن النظام لم يتغير. ما نطبقه هو كان محكوم بنظام الحكم القائم في الفلبين. التغيير ينحصر في القيادة. لهذا اعتبرنا أن الحكومات المتعاقبة على حكم شعب المورو لم تنجح، لأن تلك الحكومات لم تلبي طموح الشعب، لم تمثل مطالب الناس. عندما خضنا المفاوضات حرصنا على إحداث تغيير ملموس. لهذا أول مطالبنا كانت تشكيل حكم برلماني وزاري، لأنه نجده أقرب إلى ثقافتنا ومعتقدنا الديني، يقوم أكثر على الشورى والقيادة المشتركة. أصرينا على ذلك، قلنا رغم أن للفلبين نظام برلماني ورئاسي خاص بها، لكننا سنشكل نظام حكم مختلف وهو نظام برلماني وزاري. ثانيا، نريد تغيير قواعد اللعبة، لهذا نحتاج إلى استكمال عدة مشاريع قوانين: مشروع القانون الإداري والخدمة المدنية، قانون التعليم ومكافحة الفساد. لدينا 6 قوانين، متى وضعت ستغير البيروقراطية؟ ستتغير البيروقراطية بما يلبي طموح الشعب. يضاف إلى ذلك أننا حركة إسلامية، نحن أولا حركة إسلامية، الجبهة الإسلامية لتحرير مورو، لأننا مسلمون علينا تأكيد الصفة الإسلامية للحركة، بمعنى أنه نريد أن نتمثل ما يريده الشعب. إن أراد الشعب حياة تلتزم تعاليم الإسلام، لهذا انفصلنا عن الجبهة الوطنية MNLF وأسسنا الجبهة الإسلامية لتحرير مورو في العام 1984. وبعد أن وصلنا إلى الحكم لم نعد ندعو إلى حكومة إسلامية بل حكومة أخلاقية، فإن ترجمنا حكومة أخلاقية فهي حقيقة تعني أن القيم هي المهمة. كل الأديان تتفق تقريبا في إعلاء القيم السامية ذاتها. في الحوكمة الفساد سيء في الإسلام وفي أديان أخرى، وهكذا لدينا أرضية مشتركة بوجود الحوكمة الأخلاقية. ما نريده هو قيم أخلاقية يقبلها المسلم والمسيحي ويقبلها السكان الأصليون، هذا ما نسعى إليه الآن، القيم، لأننا إن روجنا إلى الإسلام وحده سيكون هناك استعداء للآخرين. ما نريده الآن هو السماح للكل باتباع تعاليم دينه، المسيحي يمارس عبادته المسيحية، ورؤيتنا هي أن نفعل ما يرضي الله تعالى. أن نشن حربا على الأديان الأخرى كان سيعقد الوضع في المنطقة. حجم راد، هل أنت قلق من داعش؟ في 2017 احتل داعش مدينة مراوي هنا في الإقليم، هل تخشى أن تتكرر التجربة؟ Despite this ISIS are there are some inspired because I still يقول الحاج مراد يوجد بعض المتعاطفين مع داعش، لا أرى أنهم داعش حقيقيون، هم يتأثرون بفعل داعش بالشرق الأوسط ومناطق أخرى وبالتطورات التي تؤثر على التنظيم في العالم. وفي السنوات الأخيرة لا يبدو أن أحدا يرى أن لهم مستقبل لا في أجزاء أخرى من هذا البلد ولا في العالم. أولا علينا أن نريهم أن ما حققناه يلبي طموح المورو، ونحن نفتح لهم أذرعنا، وقد بدأنا مبادرة شبيهة بهذا الأمر، فتدريجيا يتم تحييد بعض عناصرهم حتى إنهم ينضمون إلينا. من ناحية أخرى، ما نحاول أن نمنعه هو دخول دواعش أجانب، لأن دخول الأجانب سيحيي من في الداخل. حتى الآن وبحسب معلوماتنا الاستخباراتية لم يعد يوجد دواعش أجانب في البلد، علينا أن نحافظ على هذا الوضع. ثم لدينا جماعات محلية داعشية لا يشتركون أيديولوجيا مع داعش، لكن كثيرا منهم متأثر بداعش، يمكن تأهيلهم تدريجيا. Gradually, yeah, gradually, some of them are being neutralized and then joining us also. حاج مراد، كنت في أفغانستان في الثمانينيات والتقيت مع أسامة بن لادن. Yes, yes. لو رجع بك الزمان، ماذا تقول له؟ Personally, I always advocate moderation for me because I see that extremism. يقول الحاج مراد، شخصيا أنا أدعو إلى الاعتدال دوما، لأني أرى أن التطرف لن ينتج عنه ما ينفع. أثبتت هذا أثناء كفاحي، كنت دائما معتدلا، لم أتبنى التطرف رغم أننا وصفنا بالتطرف أحيانا، لكنني شخصيا لا أحفل بالتطرف، أنا معتدل. ربما لو في هذا الوقت لو كان أسامة بن لادن حيا، ربما تحدثت إليه وقلت انظر ما فعلنا، وربما كنا نموذجا للمجتمعات الإسلامية الأخرى الذين يقاتلون من أجل الإسلام ومن أجل هويتهم. Fight for Islam and trying to fight for their identity. It's interesting that you're saying that because I was a little bit reluctant asking you about Taliban. وربما كان هنا مناسبا أن نسألك عن رأيك فيما يفعل طالبان خاصة في ملف تعليم البنات. نسأل هذا لأن نرى الفلبينيات المسلمات من المورو يتقلدن مناصب مهمة وأدوار مهمة في الحرب والسلم. أي نصيحة تسديها لطالبان؟ extremism will not bring us to anywhere because يقول الحاج مراد لن يوصلنا التطرف إلى أي مكان وكذلك الأيديولوجيا المتطرفة أرى أن هذا غريب عن تعاليم الإسلام الحقيقية أحيانا يقوم البعض مع الاحترام لهم بتفسير التعاليم تفسيرا خاطئا أؤمن بمبدأ أن تعاليم الإسلام تأتي بالاعتدال الاعتدال لن يسمح للناس بالوقوع في الخطأ فإن كان ثم طريقة احترازية تمنع ما قد يسيء في الإسلام فلماذا إذا تمنعون النساء من العمل مع الرجال والدراسة مع الرجال ما يهم هنا هو أن نمنع حدوث ما يخالف تعاليم الإسلام which is contrary to the teaching of Islam. So that's my idea. Your Excellency, good luck. Thank you very much. الحاج مراد شكرا جزيلا لك. Thank you very much. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري. مع السلامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن.